بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. آيات اليوم نهاية سياق مناقشة المشركين المكذبين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ويتخذون الشركاء من الأنداد وغيرهم. يقول ربنا عز وجل عنهم وعن إقامة الحجة عليهم في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم. كان المشركون ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، يهمزون ويلمزون، تارة يتهمونه بالسحر، وتارة يزعمون أنه شاعر، وتارة يزعمون أنه معلم يعلمه بشر. وعندما سمعوا اسم الرحمن يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الذي يعلمه رجل اسمه الرحمن في بلاد اليمامة. وكانوا يحاولون التشغيب أي الشوشرة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتهم الباطلة التي يتناقلونها ويحشدون الناس على تصديقها، وهذه كلها أمور تحزن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيقولون بين الناس وبين قبول الدعوة، وهذه مسألة خطيرة، أن أهل الأغراض الذين لا يحبون خيرا للدعوة ولا لأهلها يحاولون الهمز واللمز والتشكيك. وربما بعضهم أوتي بيانا أو أوتي تشقيقا في اللفظ وسعة في اللغة ووقتا وفسحة ليستطيع أن يقيم ما يراه باطلا، فيظن الغر أن ما يسمعه هو الحق وفي الحقيقة هو الباطل. هذا الأمر يحزن صاحب كل حق، يحزن صاحب كل حق، لأن الشائعات والأغراض الباطلة في الحقيقة هي كالسهام الرائشة، من لم يحذرها أصابته، من لم يحذرها أصابته. والخبير الحذق هو الذي يتوقع رمي السهم ليتجنبه، وهذا بين الناس قليل، وهذا بين الناس قليل. فإذا كان ربنا عز وجل في مجتمع الصحابة قال عن لسان المنافقين البين الذي يلوك الباطل ويحاول نشره ليحزن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: وفيكم سماعون لهم، فما بالكم بمن دونهم من المجتمعات. فربنا عز وجل يسلي نبيه ويطيب خاطره ويريد أن يذهب عنه ما قد يصيبه من حزن أو هم، فقال له: ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم. والجملة التالية هي جملة تعليلية تحتاج إلى تأمل واسع. ليه؟ لأننا في الحقيقة في ملك الله، ونحن من جملة خلق الله، فلا يحدث في هذا الملك إلا ما أراد الملك. لأن أحدا لو ظن أنه يمكن أن يحدث في ملك الملك ما لا يريد الملك فإنه مغرور ينادي على نفسه بالأحموقة الواسعة، لا يمكن أبدا. فإذا كان الخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره، إذن القاهر لهذا الملك والمقتدر على هذا الملك هو الله عز وجل. ولهذا قال: إن العزة لله جميعا. ولا تنافي هذه الآية نظائرها من الآيات التي قال فيها ربنا عز وجل: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لأن كل من سار على طريق الله تأيد بعزة الله، وأفضل من سار على طريق الله هو من؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عزة الرسول عليه الصلاة والسلام. والعزة في الخلق عزتان: عزة محمودة وعزة مذمومة. العزة المحمودة خضوع القلب للملك، فيشعر الإنسان بأن قوته وأن توفيقه وأن سداده وأن نصرته ليست بالخلق وإنما بالحق، هذه العزة المحمودة، وهي العزة المثبتة لأهل الإيمان وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول ربنا عز وجل: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما العزة المذمومة فهي التي شوبت بالعجب والكبر، ففيها ملاحظة النفس، وفيها الانتصار لداعي الهوى، وهذا في الحقيقة عزة الكفار ومن شابههم في طلب حظوظ النفس. قال الله عز وجل في سورة صاد: بل من الفعزة وشقاق، بل المؤمنون، ولا بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل من؟ بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فهذه عزة مذمومة. ولهذا لما هزم المسلمون في أحد وأصابهم من القرح والقتل ما أصابهم، عزاهم ربنا عز وجل في ذلك الأمر في آيات طويلة في سورة آل عمران. مجمل هذه الآيات هي سلوان للمؤمنين، فقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لمن؟ العزة لمن؟ لله جميعا، هو السميع لأقوالكم العليم لأفعالكم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. واللام هنا هي لام الملك، ألا إن لله ملك من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. في الحقيقة الذين تعبدونهم من دون الله ليسوا شركاء لله حقيقة، وإنما هم مجاز، ليسوا حقيقة، ليسوا حقيقة، فإن الله تبارك وتعالى لا شريك له، فلو جعلتوهم شركاء فهم لا يسامون الله تعالى لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته، إذن هم في الحقيقة ليسوا شركاء. وهذا قول الله سبحانه: وما يتبع الذين يدعون أي يعبدون من دون الله شركاء. أمال بيتبعوا إيه؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الظن هو الذي لا يغني من الحق شيئا، والظن نوع من الاشتهاء. ودي مسألة عجيبة جدا، إن بعض الناس ربما يذهب به الظن أن يصدق ظنه، يبقى هو ظن بيشتهيه، ولأنه متعلق بهذا الظن يصدق نفسه في هذا الظن، وفي الحقيقة هو كاذب في ذلك الظن. ولهذا قال: وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون. من الدليل على أن الله تعالى لا شريك له ولا سمي أي مسامي له سبحانه وتعالى، قوله سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. طب أنتم تعبدون الشركاء، أكبر دليل على أنهم ليسوا شركاء أن الذي جعل الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا لتمشوا فيه وتغضوا فيه أعمالكم وتنظروا فيه مصالحكم هو من؟ هو الله. فإذا كان الله هو الذي جعل الليل والنهار بهذه الصورة، إذن هو الحقيق أن يعبد، لا هذه الأصنام ولا هؤلاء الشركاء. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون الحق فينقادون له. فالسمع هنا متضمن لمعنى العلم، وهذا العلم لازمه العمل. إذن السمع هنا متضمن معنى ماذا؟ العلم، والعلم لازمه العمل. ولذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. فالسمع متعلق بماذا؟ بالعلم، بالعلم. ولماذا كان السمع متعلق بالعلم؟ لأن علم العرب كان مبنيا على ما يسمعون. العربي كان إذا سمع شيئا أثبته، إذا سمع شيئا أثبته، عرفه وحفظه. ودي خاصية موجودة عند العرب لا توجد عند غيرهم، سبحان الله. كأن الله تعالى هيئ العرب أن يكونوا سماعين لللفظ فيثبتونه ليتأهلوا لسماع القرآن فيحفظونه. احنا عندنا دواوين الشعر الجاهلي كلها محفوظة ورويت لنا عن طريق الايه؟ السمع، عن طريق السمع. يعني تجد مثلا حماد يروي الشعر عن مثلا عن خلف الأحمر، وخلف الأحمر يروي عن الأصمعي، والأصمعي يروي عن فلان، لغاية لما نصل إلى أمر القيس وطرف بن العبد ولبيد الأبرص والنزل كلهم. فكثير من الشعر قبل الإسلام بل وفي الإسلام إنما وصل إلينا عن طريق ماذا؟ عن طريق ماذا؟ السمع. والعرب تفننوا في ذلك الأمر وأتقنوه. العرب يسمع الحاجة ما ينساهاش، سبحان الله. دي خاصية موجودة في مين؟ في العرب. فلما كانت هذه الخاصية في العرب أنهم لا يسمعون شيئا إلا حفظوه، هيأهم ربنا عز وجل بذلك لسماع ماذا؟ القرآن، وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصيصة اللي هو العلم أو السمع الذي يقتضي العلم، المسألة دي موجودة إلى الآن في أمة الإسلام، لا توجد إلا في أمة الإسلام. كانت موجودة في الزمن الماضي ولا تزال موجودة إلى الآن في أمة الإسلام. قال تعالى: بل هو آيات بينات في ماذا؟ في صدور الذين أوتوا العلم. فدلت هذه الآية على أن الصحابة حفظوا القرآن فجمع لهم في صدورهم، حفظوه. وحفظ الصحابة للقرآن ليس كحفظنا. المشايخ الكبار كل يوم لابد يراجعهم 5 أجزاء، وعندهم قاعدة: من قرأ 5 لم ينسى. عندهم دي قاعدة. الكلام ده موجود عند كل المشايخ، والذين يسمعون إلى المشايخ الكبار يعرفون هذه المسألة. بينما الصحابة ومن أتى بعدهم مش محتاجين إن هم يرجعوا كتير، فهم بيسمعوا الحاجة إيه؟ تثبت في صدورهم ثبتا قويا. فهذه نعمة كبيرة جدا. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، إلا حفظه. والإمام أحمد عليه رحمة الله قال عنه: ابن مهدي كان يحفظ 1000 حديث. وطبعا دي صعبة جدا، لأن كل حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، في هناك أحاديث رباعية وخماسية وسداسية. لو قلنا أن متوسط الأحاديث خماسي، إذن عندنا 5 مليون راوي عارفهم بالترتيب. دي حاجة يعني أظن إحنا لو حطينا المعلومات دي في كمبيوتر، الكمبيوتر يولع. دي بقى كان موجود في قلب الإمام أحمد. فلما سئل الإمام عبد الرحمن ابن مهدي: كيف عرفت ذلك؟ قال: راجعت عليه الأبواب. يعني قل لي الأحاديث بتاعة الصلاة، يقوم كرر له مثلا 3000-4000 حديث في الصلاة. طب قل لي أحاديث التيمم، يقول له واحد بقى صحيحة وضعيفة وحديث كذا. حاجة موسوعة جبارة. ولذلك انتقى من هذا الكم الهائل أحاديث المسند. الإمام البخاري عليه رحمة الله لما دخل بغداد وكانت شهرته قد سبقته، الناس بقى في بغداد قالوا هيجي بقى في شاب هيدخل بغداد، وهذا الشاب يعني معروف أنه حافظ متقن. فعشر مشايخ كبار من علماء الحديث قال: خلاص نعمل له اختبار ونشوف المسألة دي. عقد بقى مجلس كبير جدا ضخم، عقد هذا المجلس، كل واحد من 10 جاب 10 أحاديث من الأحاديث الأفراد إلى الحاجات النقاوة، فقلب الأسانيد وغير المتون. يعني جاب أسانيد على غير المتون ولعبك في الأسانيد وكل شيء. المية العشرة خلصوا، إذا كل واحد قال عشر أحاديث. العجيب إن الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول أما أنت فقد قلت كذا، يقول الرواية الغلط وصحيحها كذا، وقلت كذا وصحيحها كذا، وقلت كذا وصحيحها كذا من أول مرة. طب خلينا مثلا نجيب ثلاث إخوة، ممكن نعمل التجربة دلوقتي، نجيب ثلاث إخوة وكل واحد يقول اسمه رباعي، وبعد ما الثالث يخلص اسمه نقول لأي واحد ممكن تقول لنا أسماء الثلاثة. أظن المسألة صعبة جدا، نعمل التجربة دي بفي إحراج، خلص بلاش الإحراج. يبقى فعل الإمام البخاري ده دليل على ماذا؟ ما تقولش بقى إن هو حافظ، الأوفق نقول إن هو ربنا عز وجل اللي حفظه، لا نريد إن احنا ننسب الحاجة لصاحبها، وإنما ننسب الحاجة لمن رزق هذا الرجل بهذه النعمة. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله طبعا بعدهم بحوالي ما يقرب من 4 قرون ونص كان سائرا إلى الكتاب، لسه شاب صغير كده، عيل صغير ومعاه اللوح، فأحد المشايخ علم به قال طب اختبره، قال له يا غلام، فقاله ودي مسألة مهمة إنها نحبب الناس في العلم، العلم لابد أن يحبب الناس فيه، لأن بعض الناس يحاول أن يصد الناس عن طلب العلم وأن يحقر له مجالس العلم، وده خطأ، خطأ كبار. يعني ممكن يقولك لا ده درس تفسير درس عام يعني مش مهم، لا ازاي، وحلا لا ده درس عام يعني ليس له قيمة، احنا لو عدنا بس ندرس كتاب في اللغة هيبقى احسن من الدرس العام ده. هذا بالفعل من اسوأ ما يمكن، لانك يمكن ان تخرج من المجلس بمعلومة صغيرة بفائدة قليلة ثم تبني عليها فائدة صغيرة وهكذا، لان العلم بالتراكم، وإذا لم يكن لك من فائدة إلا أنك قد جلست مجلسا يذكر فيه اسم الله والملائكة قد حفته وقد غفر لك إن شاء الله فهذا حسبك، فهذا حسبك. المهم هذا رجل محدث قال له يا غلام أنت فلان، قال له أجل، قال له امسح هذا اللوح، فمسح اللوح فأملاه 100 حديث بالأسانيد، فقال انظر وراجعها حتى تسمعها، قال ولم أراجعها يا سيدي وقد حفظتها عندما كتبتها. هو بيكتب الحديث حفظ، الرجل ما صدقش ازاي، فالتفت يب اللوح سمع، فسمعها له بالضبط، قال امحوها، فجايز 100 حديث كان هو يحفظهم قبل كده فجت معاه، فأملاه 100 أخرى نفس الشيء، فأملاه 100 حديث من الأفراد والأجزاء، نقاوة بقى مش حد يعرفه. فلما حدث له ذلك حكم له بالحفظ والإتقان. يبقى ده نعمة من الله، نعمة ايه؟ ان الإنسان يسمع الحاجة فيثبتها ويحفظها. اذا السمع مش مجرد يسمع، ولكن السمع دلالة على ماذا؟ على العلم، السمع دلالة على العلم. ولذلك خطأ ان انت تقول فلان ده سميع، سميع عندنا في العرف البلدي يعني ايه؟ بتاع ودان، يعني بيقعد يسمع كتير وبيعبي وبالتالي يحكم. في ناس كتير جدا الذين يمتلئون بالغلط الذي يسمعون ثم تنعقد قلوبهم على ما يسمعون ويظنونه حقا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من أخيه فإذا قضيته فإنما أقضي له بقطعة من نار فلا يأخذها. يعني ده رسول الله، فعاوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ممكن بعض الناس يكون عنده لحن بالحجة، يقدر يتكلم ويقول الكلام عامل بالضبط زي اللي بيخبز العجين. القرص العجين ممكن يوسعه ويوسعه وممكن يقلبه يعمله. بعض الناس عندهم هذه الإمكانية، عندهم وقت وعندهم كذا وكذا، دي مسألة خطيرة. لكن السمع الصحيح هو السمع الذي يترتب عليه ماذا؟ أو الذي يدل على علم، والعلم لازمه العمل. ولهذا قال ربنا عز وجل في الدليل على أنه القادر على كل شيء وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء لأنه العزيز، قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إذن ده أول دليل على وحدانية الله، وبرهان قوي جدا على أنه القاهر القادر المستحق للعبادة، لا هؤلاء الشركاء لأنهم في الحقيقة ليسوا آلهة. فالإله الحق المستحق هو العزيز المالك القادر على ملكه. طب دليل تاني، قالوا، شوف كلام القرآن بقى، لما تسمع القرآن وتعيش معانيه تشعر بالفعل ان فيه وحدة موضوعية وفي ترابط قوي جدا، وان قلبك ما بيروحش بعيد، قلبك لا يذهب بعيدا عند قراءة القرآن. قالوا، خلصنا الحجة دي نبدأ حجة. قالوا، اي قال المشركون، اتخذ الله ولدا. سبحانه، ده لما يقولوا اتخذ الله ولدا يعني من هؤلاء الأولاد الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الإنسان ليه بيحب الولد؟ الإنسان بيحب الولد ليه؟ لأنه هو في بالفعل في حاجة إلى الولد. كل واحد فينا بيتزوج، بيتزوج لأنه في حاجة إلى الولد. الولد يقيم ذكره ويساعده عند الكبر ويستفيد منه أجر وحسنات إذا كان ولدا صالح. ولذلك فرعون من قدر الله عز وجل أنه لم يكن له ولد صبي. لما التابوت وصل القصر والجند طلعوا التابوت وفتحوا التابوت وجدوا سيدنا موسى عاوزين يقتلوه، ولد وضيء وجميل. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ايه يا راجل انت، احنا مش عندنا عيال، وده عيل جالنا من غير تعب وجميل ووضيء. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى. عسى ايه؟ عسى ايه؟ ان ينفعنا او نتخذه ولدا. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. انظر الى هذه الآية الجميلة، دي اكبر دليل على ان اتخاذ الولد من اجل ماذا؟ النفع. لو قال لا تقتلوه عسى ان نتخذه ولدا استقام المعنى، ولكن دلل ربنا عز وجل بنص القرآن ان من اعظم اسباب اتخاذ الولد ايه؟ ارادة النفع. ولذلك لو انت خلفت عيل وطلع ملوي انت بتنفجر من الزعل، انت مش عارف تنتفع به. اذا كان مش قادر يقوم بالمصلحة بتاعتك بتاعت الدنيا ده مصيبة، طب مش قادر يقوم بمصلحة الدنيا ولا الاخرة يبقى مصيبة اكبر. تجد الإنسان سينفجر من الحزن. ليه؟ لأنه هو كان عاوز ابنه من أجل ماذا؟ من أجل النفع، وابنه ما نفعوش لا في دنيا ولا في دنيا ولا في آخرة. في بعض الأولاد كده وكده. يبقى إذن اتخاذ الولد من أجل النفع، إحنا محتاجين لأولادنا بالفعل. وبالتالي أنت بتربي في ابنك وتأكله وتشربه وتلبسه، وبعدين بقى بتراقبه، بدأ انه يزحف، بدأ يحبي، بدأ يقف على رجليه، بدأ مش تطلع له سنة، تبقى فرحان، بدأ يتكلم، يبقى انت معاه في اطوار حياته، متعلق به على الفاضي، لان انت عاوز ايه في النهاية؟ ايه تنتفع بابنك سواء في الدنيا أو في الدنيا وفي الآخرة. إذا طلبوا الولد من أجل النفع. طيب طلب النفع دليل على ماذا؟ على الغنى ولا على الافتقار والحاجة؟ دليل على ماذا؟ هو بالفعل لما أنا بطني توجعني بذهب للطبيب، يبقى أنا مفتقر للطبيب ولا مستغن عن الطبيب؟ مفتقر، مفتقر. إذا مسألة النفع فيها دليل على افتقارك إلى من تريد أن تنتفع منه. طب ربنا سبحانه وتعالى هل هو فقير إلى الولد؟ محتاج إلى الولد؟ محتاج؟ فقير؟ سبحان الله. ولهذا قال الله، قالوا اتخذ الله ولدا. الجواب سبحانه، حاشا وكلا، هو منزه عن ذلك. ليه؟ هو الغني. شوف الإجابة الرائعة الجميلة دي، هو الغني مستغني عن الولد وعن غيره. هو الغني، إذن هو غني عن الولد وغيره، أو هو غني عن الخلائق جميعا، فالخلائق جميعا فقيرة إليه. قال تعالى يا أيها الناس، ده خطاب لكل الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شوفوا الآية دي، أنتم الفقراء إلى الله. إذن أعظم خصيصة في الخلق الفقر، ولذلك أتت الجملة الإسمية معرفة. لو الجملة الإسمية عرفت في أركانها إذن دلالة على ماذا؟ على الاختصاص. إذن أعظم خصيصة في الخلق أنهم إيه؟ أنهم مفتقرون إلى الله. كلنا مفتقرين إلى الله في أمور المعاش وفي أمور المعاد. طيب والله هو الغني، يبقى في مقابل الافتقار هو ماذا؟ هو الغني. فهنا نزه ربنا عز وجل نفسه، وبعد أن نزه نفسه قال هو الغني. ومن علامات هذا الغنى وهذه القوة قوله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم دليل إن ربنا اتخذ ولد؟ هل عندكم دليل إن ربنا عز وجل مفتقر لأحد من خلقه؟ عندكم دليل؟ ولو عندكم دليل أين ذلك الدليل؟ إن عندكم من سلطان بهذا؟ الجواب ما في سلطان. وبالتالي أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الاستفهام هنا الاستنكار والتعجب، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي ألا يقول إلا بعلم، فإذا قال بعلم سلم، وإذا قال بجهل ذم، وكان حاله نخسا والعياذ بالله. ثم توعد ربنا عز وجل هؤلاء القوم بقوله قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سبحان الله. وهذه الآية آية جميلة، الكذب مذموم، ولكن أعلاه أن تكذب على الله. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولكن ربما الكذب ده يخير على بعض الناس في الدنيا، بعض الناس يسمعوا هذا الكذب وهذا الإفك ويصدقوا الكلام ده وينالوا حظ من حظوظ الدنيا، وجاه أو مال أو سلطان أو مكانة أو ما إلى ذلك. قال ربنا عن ذلك متاع في الدنيا، متاع في الدنيا، أي من وصل إلى منفعة عن طريق الكذب فهذا متاع قليل، منفعة فاسدة. ليه؟ لأنه عندما يعود إلى الله عز وجل سيذيقه العذاب الشديد. قال ربنا عز وجل ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أي بسبب كفرهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الصدق، وأن يعيذنا وإياكم من الكذب. نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، وأن يوفقنا إلى محابه ومرضيه، وأن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.